المؤجر صاحب الحراسة، أما أنا ما يلزمني، لأن المؤجر عليه أن يرفع يده فقط، والمصلحة قصدي المستأجر، المستأجر عليه أن يرفع يده فقط، والمصلحة للمؤجر، هو الذي يأتي يأخذ ماله. فهذا الفرق بين المعارة والمستأجرة. قال المؤلف: ولا يعيرها. الضمير الفاعل في يعيرها يعود على المستعير، يعني أن المستعير لا يجوز أن يعير العارية ولو لمن دونه في الضرر أو مثله. لماذا؟ لأن المعير لا يملك النفع، بل أصح لأن المستعير لا يملك النفع وإنما يملك الانتفاع، يملك الانتفاع، لأن العارية إباحة النفع وليست تملك النفع. فلهذا لا يجوز للمستعير أن نعير العيب، فإن فعل فهو متعدي، فهو متعدي وعليه الضمان. وكذلك لا يؤجرها. كيف ما يأجره؟ هي معلوم، لأنه لم يملك النفع، إنما أذن له في الانتفاع. وإذا لم يملك النفع فقد آجر ما ليس يملك. ولكن هذا القول مقيد بما إذا أذن المعير، فإن أذن المعير فلا بأس. يعني لو ذهب المستعير إلى المعير وقال: إن فلانا طلب مني أن أعيره هذه العين، فقال: لا بأس. يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الحق لمالكها وقد أذن في إعارتها. قال: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. نعم، إذا أعارها المستعير وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمة العين، استقرت عليه قيمة العين على من؟ على الثاني، واستقر على المعير أجرة العين. وجه ذلك لأن العين تشتمل على منفعة، المنفعة مضمونة على من؟ على المستعير الأول، مضمونة على المستعير الأول، لأنه هو الذي قد أذن له في إتلافها واستعمالها، فكانت أجرتها عليه. أما العين فإن العين تلفت عند الثاني وهو المباشر للتلف، فتستقر عليه القيمة سواء علم أو لم يعلم. يعني سواء علم أن هذه العين معارة عند الشخص أو ظن أنها ملكه، فإن قيمة العين تستقر عليه. واضح من؟ طيب، مثال ذلك: أعرتك كتابا ثم إنك أعرته آخر، أنت أعرته بدون إذن مني، فتلف الكتاب، من الذي يضمنه؟ أنت أعرته شخصا فتلف الكتاب عند هذا الشخص، قيمة الكتاب على من؟ على الثاني، تستقر على الثاني، لأن العين تلفت تحت يده فاستقر عليه ضمانها. المعير الأول عليه أجرة الكتاب من حين أعاره، إذا قدر أن هذا الكتاب يؤجر باليوم 10 ريالات، وبعد أن استلمه المستعير الثاني بقي عنده 10 أيام ثم تلي، كم يضمن المعير الأول؟ 100 ريال، لأن قدرنا اليوم 10، فيضمن 100 ريال. طيب، وهل يضمن يعني هل يمكن أن نضمن المستعير الثاني الأجرة ولا ما يمكن؟ نقول يمكن أن نضمنه الأجرة، وتستقر عليه إن كان عالما بالحال، إن كان يدري أن هذه العين معارة فإنه يستقر عليه الضمان. فتبين بهذا الآن أن الضمان يستقر على ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال، ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال، ضمان المنفعة يستقر عليه إن كان عالما بأن الأول ليس بمالك وإنما هو مستعير. أفهمتم الآن؟ طيب، صاحب العين له أن يضمن من شاء، ولهذا قال المؤلف ويضمن أيهما شاء، له أن يضمن المعير قيمة العين وقيمة المنفعة، وأن يضمن المستعير الثاني قيمة العين وقيمة المنفعة. انتبهوا، نعيد المثال مرة ثانية. ها؟ طيب، أعرت مثلا ياسرا كتابا وليكن كتاب المغني، المغني لابن قدامة في الفقه، ثم إن سامي طلب من ياسر أن يعيره إياه فأعاره، وكتاب ثمين تلف عند سامي. أنا لي أن أضمن ياسر وأن أضمن سامي، أنا بالخيار، لكن الكلام على من يستقر عليه الضمان نشوف. لا تجيبون حتى نشوف. لي أن أضمن ياسر وأن أضمن سامي، أنا بالخيار الآن. أضمن ياسر، أقول يا الله أنت لما أعرته ساميا صرت وش نقول متعديا، فعليك الآن عليك ضمان الكتاب وضمان أجرته من حين أعرته إلى سامي، كذا ولا لا؟ طيب، ضمنتها الآن، ضمنتها الكتاب، قيمة الكتاب وأجرته، هل يرجع ياسر على سامي بشيء؟ ها؟ يرجع عليه بقيمة الكتاب على كل حال، وهل يرجع عليه بقيمة المنفعة في الأجرة؟ فيه تفصيل، إن كان سامي قد علم أن ياسر مستعير فعليه أيضا ضمان الأجرة، لأنه علم أنه تلقاه من شخص لا يملك هذا، وإن كان لا يعلم ظن أن الكتاب لياسر فإنه لا يرجع ياسر عليه بأجرة الكتاب بالأجرة، فلولا لا هذا متى؟ الآن ضمنت ياسر اللي أنا أعرف، إن ضمنت ساميا قلت الله عليك الكتاب وأجرة الكتاب، هل يرجع على ياسر بشيء؟ نشوف الآن، أنا ضمنت سامي، هل يرجع على ياسر بشيء؟ نقول أما باعتبار قيمة الكتاب فإنه لا يرجع عليه بشيء، لا يرجع عليه بشيء، لأن قرار الضمان على من؟ على الثاني اللي هو سامي، هذا بالنسبة لقيمة الكتاب. وأما بالنسبة لأجرة الكتاب فإن كان سامي قد علم فإنه لا يرجع على ياسر، وإن لم يعلم رجع عليه، لأن ياسر قد غره. واضح؟ الأجرة من الانتفاع، هذا الانتفاع لا بد له من مقابل، لكن لما صار معتديا فكل إنسان ينتفع بمال غيره بدون إذن شرعي أو إذن من المالك فعليه أجرته. كل من قبض، مر علينا هذا مرة في الإجارة، كل من قبض شيئا بغير حق فإن عليه ضمان أجرته إن كان مما يؤجر. واضح أظن؟ طيب، إذن يجب أن نعرف الفرق بين الضمان وبين قرار الضمان. الذي يستقر عليه الضمان لا يرجع على أحد، فهمتم؟ والذي لا يستقر عليه الضمان إذا ضمن فإنه يرجع على من؟ على من يستقر عليه الضمان. نمشي ولا بعد نزيد؟ ها؟ واضح لكم جميعا؟ طيب، يقول المؤلف: ولا يعيرها. الفاعل من؟ المستعير. فإن فعل وأعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. قلنا المسألة الأخيرة وعلى معيرها أجرتها تقيد بما إذا لم يكن الثاني عالما، فإن كان عالما استقر عليه ضمان العين وضمان الأجرة. ثم قال المؤلف: ويضمن أيهما شاء، يعني في الصورتين. يضمن من؟ يضمن المالك أيهما شاء، يعني المعير الأول المستعير الأول أو المستعير الثاني. لكن إذا ضمن واحدا منهما هل يرجع على الثاني بما ضمن؟ فيه تفصيل كذا. إذا ضمن الثاني العين قيمة العين فقط، أجيبه، لم يرجع على الأول، لأن الضمان يستقر عليه. إذا ضمنه المنفعة، يعني أجرة المنفعة، هذا في التفصيل. إن كان عالما لم يرجع على الأول، إن كان جاهلا رجع عليه. طيب، وإن ضمن الأول رجع على الثاني بقيمة العين، ولا يرجع عليه بقيمة المنفعة إلا أن يكون عالما. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إن أركب أي إنسان منقطعا للثواب لم يضمن. منقطعا إيش منقطع؟ يعني عاجزا عن السير، عاجز عن السير. أنت الآن في سفر ومعك بعيد، ووجدت شخصا تعبان من السير فأركبته البعير للثواب، لا بأجرة لكن للثواب، تريد ثواب الله عز وجل. ركب البعير ثم عثرت البعير وانكسرت، فعليه الضمان؟ ها؟ ليس عليه الضمان. لماذا؟ لأن يد صاحبها عليها، ما أعطاه إياها إعارة مطلقة، بل هي تمشي معها الآن، فيد صاحبها عليها فلا ضمان عليه. طيب، فإن ضربها، هذا الذي أركب للثواب، ضربها صار يجلدها حتى تسير سيرا شديدا كأنما يسابق عليها، فعثرت وانكسرت، فعليه الضمان. ليش؟ لأنه متعدي، عليه الضمان لأنه متعدي. واضح يا جماعة؟ وهذه إحدى المسائل الأربع التي لا تضمن فيها العارية، وخالد مشيقح يكمل لنا الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس، يعني قال أعرتك قال بل أجرتني، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة لها أجرة قول المالك بأجرة المثل. هذا تنازع بين المالك والقاضي. المالك يقول أجرتك قال بل أعرتني، قال بل أعرت، إيش؟ طيب، نصل إليه. المالك قال أجرتك، وهذا قال أعرتني. هذا الخلاف وقع بعد أن مضى ثلاثة أيام، بعد أن مضى ثلاثة أيام. المالك يقول أجرتك، وهذا يقول أعرت. من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المالك، يقبل هنا قول المالك، لأن الأصل في القابض لملك غيره الأصل الضمان، الأصل في القابض لملك غيره الضمان، لأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ماله إلا بإيش؟ إلا بعوض، هذا الأصل. والتبرع أمر طارئ، فإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، ولا في الشهود، إن كان في شهود فالأمر واضح، لكن إذا لم يكن في شهود فقول مدعي الإجابة فقول المالك هنا لأنه مضى مدة لها أجرة. ويحلف ولا ما يحلف؟ يحلف، يحلف أنه أجره. المستعير الذي يدعي الإعارة يحلف ولا ما يحلف؟ يحلف، ما عنده بينة، كله ما عنده بينة يحلف. حينئذ نقول ترد العين إلى صاحبها، ترد العين إلى صاحبها كذا، وعليه أي على القابض العين عليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل، أفهمتم؟ ولا نلزم قابض العين، لا نلزمه بمدة الإجارة التي ادعاها صاحب العين، لأنه لم يثبت لا بإقرار ولا ببينة. ولا نذهب منفعة العين هدرا على مالكها، لا نذهب هدرا، ولا نقبل قوله في مقدار الأجرة لأنه مدعي ولا عنده بينة، فنرجع حينئذ إلى أجرة المثل. ما دي نتكلم حنا باللغة العربية، واضح؟ طيب هاي الأولى بعدين، أنتم فهمين المثال أولا؟ أعطى رجل شخصا عينا، وبعد مضي 3 أيام ادعى صاحب العين المالك على الثاني أنه أجره إياها 10 أيام في اليوم بدرهم. شوف الآن وش تضمنت الدعوة هذه، تضمنت أن له أجرة، وأن مقدار الإجارة 10 أيام كذا. الثاني الذي في يده العين قال أبدا ما عقدت معك إجارة، وإنما أعطيتني إياها إعارة. فتضمن الآن دعوة هذا أنه لا يلزمه 10 أيام ولا يلزمه أجرة. طلبنا من كل مدع منهما بينة، قال ما عندي بينة. يقول إذن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اليمين على من أنكر. يقول احلف أنت اللي بيده العين، احلف أنك ما استأجرتها منه. قال والله ما أجرني وإنما أعارني. نقول للمدع الإجارة احلف أنك ما أعرته، فيقول والله ما أعرته وإنما أجرته. ما عندنا الآن شهود. نقول إذن نأخذ العين ونردها إلى صاحبها، نردها إلى صاحبها. كيف نردها إلى صاحبها؟ نعم صاحبها الآن مو براضي أن تبدأ عند اللي بيده إلا بأجرة، وهذا مو براضي أن تبقى بأجرة. لا طريق لنا إلى الخلاص إلا بردها إلى مالكها. بقي علينا الأيام 3 اللي مضت، والتي حسب دعوى هذا دعوى صاحب العين أنه يستحق فيها كم من درهم؟ 3 دراهم. والذي قبض العين وش يدعي؟ أنه ليس له شيء لأنها عارية. نقول الآن ما نقبل قولك أنت يا صاحب العين بأنك تستحق 3 دراهم، ولا نقبل قولك أنت صاحب القابض أنك لا، أنه ليس عليك شيء، لأن ما في شيء يرجح لا قول المالك ولا قول القاضي. وش نرجع إليه؟ إلى أجرة المثل، إلى أجرة المثل، لأن الأصل في القابض لملك غيره إيش؟ الضمان. والضمان آيل لم يثبت بشيء معين، فنرجع إلى قيمة المثل وهي أجرة المثل في باب الإجارة كذا، لأن الله تعالى ذكر في المرأة التي لم يسمى لها المهر أنها تمتع، وبينت السنة أن تمتيعها أن تعطى مهر المثل كما في حديث ابن عباس ابن مسعود. وبناء على ذلك نقول لصاحب العين إيش؟ أجرة المثل، كم تؤجر هذه العين 3 أيام؟ والله ما هذه تساوي كل يوم 3 ريال، كل يوم 3 ريال. كم عليه؟ ريال واحد. وذاك يقول أبي 3، أبي 3، يقول لا مالك إلا ريال، لأن هذا يوجد المثل. لكن المشكل لو قالوا إن هذا الكتاب يؤجر 6، هل نعطيه 6 ولا نقول أنت الآن مالك إلا ما ادعيت؟ ها؟ نشوف مشكلة. المذهب نعطيها 6 وإن كان لا يدعيها، والقول الثاني إن ما نعطيه إلا ما ادعاه، إلا إذا قال أنا أجرته كل يوم ريال بريال لأنه بيأخذ 10 أيام، ولو علمت أنه ما هو بأخذها إلا 3 أيام كان ما أجرتها إلا 6 أو 10. وهذا معقول ولا غير معقول؟ معقول. إذا قال هكذا نقول إذا لك 6. والله أعلم. إذا قال المالك أجرت وقال بل أعرت، أو قال المالك أعرتك وقال بل أجرت، فهذا له حالة. الحالة الأولى أن يكون عقب العقد، أي قبل أن تمضي مدة لها أجرة، يعني مثلا عقب ما تكلموا بربع ساعة، عقب ما أعطاه العين بربع ساعة اختلفوا هذا الاختلاف، فهذا القول قول من يقول عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، يقبل قول مدعي الإعارة. إذا قبلنا قول مدعي الإعارة نقول للمالك خذ ماله، ما في شيء، لا فيه، لا مضى مدة تستحق الأجرة، وأنتم اختلفتم الآن، هو يقول أجرت وأنت تقول أعرتك، أو بالعكس خذ مالك. لأنه إن قال المالك أجرتك وقال من بيده العين بل أعرتني وأنكر الإجارة، وش نقول؟ لا يلزم من بيده العين الإجارة، ما تلزمه، إذن فهي عارية. نقول المالك خذ، ما دام ما هو بحصل لك إجرة خذ مالك. طيب فإن قال المالك ما دام الرجل يقول إني معيره فهو يمكن أنا نسيت وهو أضبط منه، خلت تبقى عنده إعارة، لا بأس ولا لا؟ لا بأس، ما في إشكال. طيب لو قال مثلا أعرتك وقال من بيده العين بل أجرتني، هل قول المالك؟ لا يا أخي، المالك يقول أعرتك واللي بيده العين يقول بل أجرتني. هو المؤلف يقول القول قول مدعي الإعارة في الصورتين، فهنا الذي ادعى الإعارة من؟ المالك. نقول قول قوله، نقول هي الآن معارة وخذها إذا كنت بيها، ولا نلزم من بيده أن تكون إجارة، لأن لو قلنا القول قوله لزمه الأجر ولزمه عدم الضمان، أيضا لم يلزمه الضمان لأنها مستأجرة. يقول وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة النفي، إذا مضى مدة وهو يقبل، يقول المؤلف قول المالك، يعني أعطيته هذه السيارة وبقيت عنده يومين، وجيت لأمه قلت يلا عطني الأجرة، أنا مأجرك إياك كل يوم 10. قال أبدا، أنت معيرني إياه. كم مضى عندنا الآن؟ كم فيهما؟ 20 ريال. المالك يقول إنه بإجارة فأعطني 20 ريال، ويقول بإعارة فلا شيء لك. من يقبل قوله؟ قول المالك، قول المالك. طيب نقول الآن للذي بيده العين سلم 20 ريال، أعرفتم؟ لماذا نقبل قول المالك؟ قالوا لأن الأصل في قابض مال غيره الأصل الضمان، وأن الإنسان لا يسلط أحدا على ماله إلا بعوض، هذا هو الأصل. فما دام الأصل في من قبض مال غيره الضمان وأن المالك لن يسلط أحدا على ماله إلا بعوض، إذن فالقول قول المالك. لكن لاحظ أنه يقبل قول المالك هنا في شيء ولا يقبل في شيء، يقبل بالنسبة للمدة الماضية ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة. لو كان المالك في هذه الصورة أنا ما أعطيك إياها بأجرة لمدة 4 أيام، لمدة 4 أيام وحصل الخلاف بعد أن مضى يوما، نقبل قول المالك فيما مضى من المدة ولا نقبله فيما يستقبل. لماذا؟ لأن خصمه ينكره، خصم يقول أبدا ما أخذت بأجرة، أخذت بإعارة. نقول إذن لا نقبل قول المالك فيما بقي من المدة ونقبله فيما مضى، ومع هذا نقبله فيما مضى لا على الوجه الذي ادعاه. وش نقبله فيما مضى؟ بأجرة المثل لا بالأجرة التي ادعاه. وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعض، وهذه قاعدة فقهية، تبعض الأحكام بمعنى إذا وجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخر حكمنا بما يثبت بالوجه الثابت وتركنا الوجه الذي لم يثبت. وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في مسائل عديدة. تباعد الأحكام يعني إذا وجد الصورة تشتمل على حكمين، أحدهما وجد ما يقتضيه والثاني لم يوجد، فهل تلغي ذلك الذي وجد ما يقتضيه تبعا للثاني، أو تثبت الثاني تبعا للأول، أو تعطي كل واحد حكمة؟ ها؟ الثالث الأخير. أنتم فاهمين المسألة الآن؟ إذا وجد الصورة تشتمل على حكمين، وجد ما يثبت أحدهما دون الآخر، فهل نثبت الحكمين جميعا أو ننفيهما جميعا، أو نثبت ما وجد مقتضيه وننفي ما لم يوجد مقتضيه؟ ها؟ صورتنا هذه من تباعد الأحكام. هذا الرجل ادعى أنه أجره 4 أيام والثاني ينكر ويقول إنه إعارة، وقد مضى نصف المدة. نقبل قول المالك من وجه ونرده من وجه، نقبله في أننا نضمن المستعير أجرة المثل لوجود مقتضي الضمان، وهو أن الأصل في قابض ملك غيره إيش؟ الضمان. والأصل أيضا أنه لا يسلط أحد على ماله إلا بعوض، فنقبل هذا. لكن لا نقبل ما ادعاه من الأجرة لأن ذاك لم يقر بذلك، فنرجع إلى أجرة المثل. كذلك ما بقي من المدة نلزم المستعير بذلك الذي ادعى الإعارة ولا لا؟ لا، لأنه ما وجد مقتضيه وهو الإقرار أو البينة. ونظير ذلك أيضا رجل ادعى على شخص أنه سرق من بيته وأتى بشاهد رجل وامرأتين. هذه الصورة تضمنت حكمين، ضمان المال وقطع اليد. سرقة، إذا ثبتت السرقة فإنه يعني يترتب عليها حكمان، الحكم الأول ضمان المال لصاحبه، والحكم الثاني قطع اليد. هذا الرجل أتى برجل، هذا صاحب المال صاحب المال الذي ادعى أنه سرق أتى برجل وامرأتين. الحد لا يثبت برجل وامرأتين، وإنما يثبت بشهادة رجلين. والمال يثبت بشهادة رجل ومرأتين ولا لا؟ نعم يثبت. في هذه الحال نقول يضمن السارق المال ولا تقطع يده. شوف صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي أحدهما دون الآخر، تتبعض الأحكام. واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة. المبعض كما يقول فقهاء في باب الميراث يرث بحسب حريته ويمنع من الإرث بحسب رقته. نعم. طيب آخر هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، هذا مثل الدرس الآن. إن قال أعرتني، من القائل؟ الذي بده العين. وهنا ما نقول المستعير ولا نقول المستأجر ولا نقول الغاصب، لأنه ما ثبت لا هذا ولا هذا. شف قال، الأحسن نقول الذي بيده العين، قال أعرتني، فقال المالك بل غصبتني. بينهم فرق. أولا المستعير أخذه بإذن واستعمله بحق، والغاصب أخذه بغير إذن واستعمله بغير حق. أو قال أجرتني، من قال أجرتني؟ أي الذي بده العين قال أجرتني. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. طيب قال أجرتني يقولهم بيده العين، فقال المالك بل غصبتني. بينهما فرق. المستأجر لا يضمن لصاحب المال إلا الأجرة إن أقر بعقد الإجارة أو أتت المثل إن لم يقر، لكن العين يضمنها ولا لا؟ لا يضمنها. الغاصب يضمن العين والمنفعة، يضمن العين والمنفعة. المالك يقول بل غصبت، علشان يضمن العين والمنفعة. أو قال أعرتك، من قال أعرتك؟ المالك، ما هو الذي بيده العين، المالك. قال أعرتك، قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة. فالقول قول المالك، القول قول المالك. يقول المالك أعرتك وذاك يقول أجرتني، فالقول قول المالك. السبب لأن المالك إذا قال أجرتك سوف يضمن له إيش؟ سوف يضمن له الأجرة. وقول المؤلف والبهيمة تالفة، يعني وكذلك لو كانت باقية، حتى لو هي باقية فالقول قول المالك، لأن الأصل في قبض ملك غيره الأصل الضمان. طيب ما فائدة إذا قال أعرتك وقال بل أجرتني والبهيمة تالفة؟ أيهما أحظ للذي بيده العين، الأجرة ولا الإعارة؟ الأجرة. السبب لأنه لا يضمن العين إذا كانت تالفة. لكن قد يقول قائل إذا قلنا بأن العارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لا صار ادعاء الإجارة أغلط عليه. وكذلك لو قلنا إن الأجرة أكثر من قيمة العين، أحيانا تكون الأجرة أكثر من قيمة العين، فكذلك يكون الحظ للمالك. أو اختلف في رد، إيش معنى اختلف في رد؟ يعني جاء المالك إلى المستعير وقال أعطني عاريتي اللي أعرفك، قال رد عليه. فالقول قول المالك، القول قول المالك، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. ولكن كل من قلنا القول قول في هذه المسألة فالمراد قوله بيمينه. فإن أتى المستعير ببينة، إن أتى ببينة على أنه ردها فالقول قول المستعير لا لمجرد قوله ولكن من أجل البينة. طيب في باب الإجارة إذا اختلف في الرد فالقول قول من؟ نعم المستأجر. الفرق بينهما يقولون إن من قبض العين لمصلحته فالقول قول صاحب العين في الرد، وأما إذا قبضه لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما فالقول قول القابض. القول قول القابض. طيب، والفرق بينهما ظاهر لأن هذا لمصلحة نفسه فكان عليه أن يأتي بالبينة أو أن يشهد، بخلاف الآخر فهو لمصلحة مالك. ويأتي إن شاء الله بقية البحث في هذه المسألة لأنها فيها ترجيح ومناقشة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا اختلف المالك ومن بيده العين فقال الذي بيده العين أعرتني، وقال المالك غصبتني، فالقول قول من يا ياسر؟ قول المالك. لماذا؟ لكنا ألزمنا هذا الشيء، ألزمنا المالك بما لم نتحقق أنه أذن فيه، أليس كذلك؟ المالك الآن يقول أنا ما أعرتك ولا أجرتك، إذن ما أذنت لك بأن تنتفع بمالي بل غصبتني. طيب، إذا اختلف في ردها عبد الله لم يكن فيما له حظ حصل. إذا كان القبض في شيء له فيه حظ فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمسألة هذه لها ثلاث حالات، إما أن يكون لمصلحة المالك أو لمصلحة القابض أو لمصلحتهما جميعا. لمصلحة المالك فقط كالوديعة، القابض فقط كالعارية، لهما جميعا كالإجارة. نعم، فيقبل قوله في الرد إذا كان لمصلحة المالك فقط، وإذا كان لمصلحته هو فقط فلا يقبل. إذا كان لمصلحتهما جميعا ففيه وجهان لأصحابنا، والمذهب أنه لا يقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. الغصب مصدر غصب يعصب غصبا بمعنى قهر، فالغصب في اللغة القهر، لكن في الاصطلاح هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء يعني أن يستولي الإنسان على حق غيره سواء كان مالا أو اختصاصا قهرا بغير حق. فقوله الاستيلاء على حق غيره يشمل ما كان ملكا أو اختصاصا، فالملك كالدراهم والسيارات والكتب وغيرها، والاختصاص كالشيء الذي لا يملك لكن صاحبه أخص به، مثل كلب الصيد، فإن كلب الصيد لا يملك ولهذا لا يباع ولا يشترى ولكن صاحبه أخص به، ومثل يرحمك الله، ومثل السرجين النجس. السرجين النجس معروف، ها، السماد النجس كروث الحمير مثلا، فإن صاحبه أحق به وليس بمال. ومثل الخمر بالنسبة للذمي فإنه أخص بها، ولكن هل هي مال أو ليست بمال؟ هي بالنسبة للمسلمين ليست بمال، وبالنسبة للذميين مال. طيب، المهم أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير سواء كان مالا إيش أو اختصاصا. طيب، قهرا خرج به ما إذا استولى على مال الغير باختيار الغير، فهذا لا يسمى غصبا، لكن إن كان الغير مختارا على سبيل الإكراه، يعني أنه ولاه على ملكه على سبيل الإكراه، فإن هذا لا يعد إذنا. وقوله بغير حق خرج، نعم، وأيضا خرج قهرا، خرج به ما لو استولى على ما على ملك غيره أو على حق غيره، خلسة أو سرقة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعد غصبا اصطلاحا. لماذا؟ لا استيلة، ليس قهرا، يعني ما أمسك صاحبه غصبا عليه وأخذ منه، لكن أتى في الليل وسرق، نقول هذا ليس بغصب. وقول بغير حق خرج بذلك الاستيلاء بحق، كاستيلاء إلقاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء واستيلاء الولي اليتيم على ماله، فإن هذا بحق. إذن تعريف الغصب الاستيلاء على حق غيره، وهذا جنس. وقوله قهرا بغير حق هذا فصل، فخرج بقوله قهرا ما أخذ على سبيل السرقة ونحوها، وبغير حق ما أخذ بحق، ما كان الاستيلاء فيه بحق، كالاستيلاء على مال اليتيم واستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء وما أشبه ذلك. طيب، حكم الغصب، الغصب محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، فقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع من أمته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والنظر يقتضي ذلك أيضا، يقتضي تحريمه لما في تحليله من انتهاك أموال المسلمين وإشاعة الشر والفساد بين الناس، لأنه أي واحد بيتسلط عليك يأخذ ملكك فإنه لا يمكن أن تمكنه من هذا، وحينئذ يحصل القتال والعداوة والبغضاء. قال من عقار ومنقول، من عقار هذه بيان لقوله على حق غيره، بيان لقوله على حق غيره، يعني سواء كان هذا الحق عقارا أو منقولا. العقار مثل البساتين والأراضي والدور، هذه العقار. المنقول ما ينقل ويتحول عن مكانه، مثل الدراهم والثياب والأقمشة والسيارات وغيرها، فما كان ثابتا لا ينتقل من الأراضي والدور والمزارع وشبهها فهو عقار، وما كان ينقل ويتحرك ويتحول فهو منقول. وأشار المؤلف بقوله منقول إلى رد قول من يقول إن الغصب خاص بالعقارات، فإن الصواب أنه يكون في العقار ويكون في المنقول. كيف المنقول؟ تأتي إلى شخص معه كتابه يراجع الكتاب وتأخذه منه قهرا، نقول هذا غصب. ثم قال المؤلف وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته وإتلاف الثلاثة هدر. هذه 3 أشياء، إذا غصب كلبا يقتنى يعني يحل اقتناؤه، والكلب الذي يحل اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، وما عداها فإن اقتناءه حرام. ولكن ما تقولون في كلب، في الكلب الذي يحرس الإنسان؟ ها؟ نقول إن الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه، لأنه إذا كان اقتناء الكلب للماشية، حراسة الماشية جائزا، فحراسة بني آدم أولى وأحرى. كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد، والصيد ليس أمرا ضروريا، لأن بإمكان الإنسان أن يعيش بدون صيد، فإن اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى. وأما اقتناء الكلب تشبها بالكفار وتفاخرا به، فإن هذا بلا شك حرام، وينقص من أجل الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان. الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان، مع ما في ذلك من إثم التشبه وتقليد الكفار، مع ما في ذلك من الدناءة، لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة، فإن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، ولا يوجد نجاسة أغلظ من نجاسة الكلب، مع ما في ذلك من إلف الإنسان للأشياء الخبيثة. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالمهم أن ما نسمع عن بعض التالفين المترفين من اقتناء الكلاب تشبها بأعداء الله لا شك أنه ضلال وخطأ وسفه في العقل ونقص في الدين ودناءة في النفس. كأن هؤلاء القوم الذين سبقون بالصنائع والقوة، كأنهم ما سبقون إلا لأنهم يقتنون الكلاب، وهذا لا شك أنه من ضعف الإنسان في الواقع. وأسمع أن بعض الكلاب هذه تساوي أموالا كثيرة، يعني يشترونها إلى 10,000 ريال الكلب الواحد. نعم، إن هذا اللي سمعت، يعني يصل إلى 10,000، والأخ العيان يقول إنها رخيصة ب10، يعني تبلغ أكثر من هذا. ها؟ لا، دعنا من البوليسي، البوليسي قد يكون فيه مصلحة ويكون اقتناؤه حلالا، والبوليسي أيضا ما هو بيأخذ الإنسان يستصحبه معه. نسمع بعضهم يستصحبه معه في السيارة، يحطه على المرتبة ويقعد هو وراء. نعم، ونسمع أيضا أنهم يغسلونه بالصابون والشامبو. نعم، هذا اللي يغسل بماء البحر كله، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، ما يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا يمكن أن تطهر إلا بطحنها وإتلافها. واختلف العلماء فيما لو أحرقها حتى صارت رمادا، هل الرماد هذا نجس ولا طاهر؟ إحنا نقول إذا بغيت تطهر كلبك احرقه حتى يكون رماد، وبعدين ننظر عاد هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر، نبتيك عاد هل هذا الرماد نجس ولا طاهر. على كل حال، أن الكلب الذي يقتنى إذا غصبه الإنسان فإنه يجب عليه رده. وهذا من المال ولا من الاختصاص؟ هذا من الاختصاص، لأن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإنما صاحبه أحق به من غيره فهو مختص به. كذلك إذا غصب خمر ذمي، الذمي هو الذي أقام في دار الإسلام مؤمناً وآمنا على نفسه وماله وأهله، ويعطي الجزية، وهو عندنا معشر المسلمين حرام وليس بمال، ويجب إراقته وإتلافه. فإذا وجد إنسان عند ذمي خمرا وغصبه فإن الواجب عليه رده، الواجب عليه رده. فإذا قال قائل كيف أرده أعينه على المحرم، قلنا هو في دينه، في دين حلال، يعني في رأيه إنه حلال وماله عندنا محترم، فالواجب الوفاء له بالعهد وأن يرد إليه، وأن يرد إليه ماله. طيب وهذا متى؟ إذا كان هذا الذمي قد تستر بها. أما إذا أعلنها وخرج إلينا معه الكاس في السوق يشرب الخمر، فإننا لا نردها عليه إذا أخذنا منه، بل يجب علينا أن نأخذها ونتلفها أمامه، لأنه لا يجوز للذمي أن يعلن ما كان محرما على المسلمين في بلاد المسلمين، ولهذا يمنع من تعليق الصليب ولو على سيارته، ويمنع أيضا من الناقوس، ضرب الناقوس، ويمنع من إظهار الخمر، ومن كل شيء حرام عندنا في الإسلام يمنع الذمي من إظهاره. والمعاهد كذلك أيضا، بل من باب أولى أنه يمنع من الأشياء، من إظهار الأشياء المحرمة عند المسلمين. نعم يا علي. يعرف ايش؟ وش يعرف؟ يعني يعرف الحرام، اذا حرام سرقت، يعني يقول كلمه اذا حرام سرقت، لا اذا حرام سرق، يعني سرق الحرام. اي نعم. يعني هل ناخذ قول الكلب، يعني يقول الكلب يعرف الحرام، يقول ان فلان هو السارق، يقول يعني يمسك بسنونه كذا اسمه ها صحيح؟ هذا إذن فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة يا آدم. شف إن تكلم وقال فلان هو السارق أخذنا بقوله، هو ما يتكلم مثل ما قلت إنه يأخذ بأسنانه يأخذ، لكن اعتمادا على إيش؟ على الرائحة، اعتماد على الرائحة، ولهم ما يعلم الغيب. هذه الرائحة ربما يمر إنسان بري من عند المكان ويلمس مثل هذا الباب أو ما أشبه ذلك ثم يمسك به الكلب، مشكلة هذه. ها؟ إذن هي قرينة، ما هي حكم، تعتبر قرينة لا حكم. لكن في كلاب، أنا سمعت في كلاب تشم مثلا إذا جاء بشنطة فيها متفجرات مثلا، تشم الرائحة هذه، يعني يعودون يجيب متفجرات وأشياء تستعمل في للتهريب وخلونا تشمه، يعودون على هذا، فإذا شمت هذا الشيء في الحقيبة مسكت الحقيبة، يعني كالمغناطيس، وهو مستعمل هذا. هذا أيضا لا بأس به، لأن ما في شيء، غاية ما فيها أن نقول لصاحب الحقيبة مثلا افتح الحقيبة. اي نعم. ما في بأس، ما في معنى، يعني مثلا أنا أرى أن هذا الشيء حرام وهو عندي مثلا، أو حصل عندي، واحد آخر يرى أنه حلال أعطيه إياه، ما في معنى. اي نعم. نعم. الحج فعل مأمور، بارك الله فيك، نستفيد من إعادته. الحج مو مأمور به، هذا أفسد المأمور، يجب عليه أن يأتي بالمأمور على وجه صحيح. أما هذا ففعل محظور، ما ترتفع المفسدة بإعادته. لا لا أبدا، إلزامه بالإتمام هنا لأن الأصل في من التزم بالشيء أن يتمه، خاصة بالحج لأنه يشبه الجهاد، فهنا أزمناه بإتمامه، ما هو لأنه نافذ واقع. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو الغصب لغة وشرعا؟ ألف ولا يرد جلد ميته، ولا يرد جلد ميته، يعني لو غصب الإنسان جلد ميته فإنه لا يجب عليه رده. لماذا؟ لأن جلد الميتة نجس لدخوله في عموم الميتة، وقد قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد، فيكون داخلا في عموم الميتة فلا يجب رده. وقال بعض العلماء يجب رده إذا دبر، وقال بعض العلماء يجب رده مطلقا، وهذا القول الأخير هو الصواب، أنه يجب رد جلد الميتة إذا كان صاحبه قد تملكه. أما إذا كان قد رمى بالميتة وجاء شخص فسلخ جلدها وأخذه فهذا لا يجب عليه رده، لأن رميها يدل على أن صاحبها لا يريده. لكن إذا كان صاحبها قد سلخ الجلد وأبقى عنده جلودا من الميتات كثيرة، بحيث يكون هذا الراعي مثلا أو المالك كثر عنده الموت في ماشيته، فصار كلما ماتت شاة سلخها واحتفظ بجلدها، فهنا نقول يجب عليه أن يرده سواء كان ذلك قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا قال قائل كيف يرده وهو نجس؟ قلنا نعم، لأن الله تعالى إنما حرم من الميتة أكلها لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إيش؟ طاعم يطعمه، ما قال على مستعمل يستعمله، قال على طاعم يطعمه. فالمحرم مو بالجلد، استعمال الجلد، المحرم أكل الأكل. ثانيا أن جلد الميتة يمكن الانتفاع به إذا دبغ، يمكن الانتفاع به إذا دبغ. كيف يدبغ؟ إذا دبغ فإنه يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها وهي ميتة، قال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض، يعني الدباغ. وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ صار صالحا للاستعمال في كل شيء، في المائعات والجامدات، يمكن يجعل سقاء للماء أو للبن، ويمكن أن يجعل حذاء، ويمكن أن يجعل خفا. فالمهم أنه بعد الدبغ يكون طاهرا تماما كالمذكات، كجلد المذكات، واضح؟ فالصواب إذن أنه يجب عليه أنه أولا لا يجوز له غصب جلود الميتة، ثانيا إذا غصبه وجب عليه أن يرده لما ذكرنا. وأما قول المؤلف رحمه الله إنه لا يرد جلد الميتة ويرد خمر الذم والكلب الذي يقتنى، فهذا عجيب منه رحمه الله، لأن الكلب الذي يقتنى لا يمكن الانتفاع به على سبيل الإطلاق، إنما ينتفع به في نطاق ضيق. وخمر الذم أيضا لا يمكن لكل أحد أن يشربها، إنما يشربها من؟ الذم. جلد الميتة إذا قلنا على المذهب إنه إذا دبغ لا ينتفع به إلا في اليابسات ففيه نفع، كان الواجب أن يقال برده، مع أن الصحيح أنه إذا دبغ طهر ينتفع به في كل شيء. قال المؤلف وإتلاف الثلاثة هدر، لماذا؟ لأنه ليس لها قيمة شرعا. فإذا أتلف الكلب كلب الصيد فهو هدر، كلب الماشية هدر، كلب الحرث هدر، كلب حراسة البيوت في المواضع التي يحتاج فيها إلى حراسة يعتبر هدرا. ومعنى قولنا هدر أنه لا يضمنها بالقيمة، ولكن لولي الأمر أن يعزره على عدوانه، أن يعزره على عدوانه إذا كان معتديا، مثل أن يتعمد أن يقتل هذا الكلب يا حجاج، أو يتعمد أن يريق خمر الذمي، أو يتعمد أن يغصب إيش جلد الميتة ويتلفه، فلولي الأمر أن يعاقبه على ذلك. وبالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح أنه ليس لهما قيمة شرعا، ولهذا حرم الله عز وجل بيع الخمر وبيع الميتة والخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب نهى عن ثمنه، فليس له قيمة شرعا. بالنسبة لجلد الميتة إن كان قد دبغ، كان قد دبغ فإن بيعه يجوز، وحينئذ يضمن متلفه بالقيمة أو بالمثل إن وجد له مثلا، لأنه بعد الدبغ يكون طاهرا، وإذا كان طاهرا صار عينا ينتفع بها في كل شيء فيجوز بيعها. وحينئذ نقول إذا أتلفه بعد الدبغ ضمنه بمثله إن أمكن، وإلا فبقيمته. أما إذا كان قبل الدبغ فإنه محل نظر، قد نقول بأنه يضمنه، لأنه إذا كان مما يمكن تطهيره فهو كالثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه ولا لا؟ ها؟ يجوز بيعه. وقد نقول إنه لا يضمنه، لأنه إلى الآن لم يكن مما يباح استعماله، وصاحبه قد يدبغه وقد لا يدبغه. فالمسألة هذه تحتاج إلى نظر وإلى تأمل. فإذا نظرنا إلى أن هذا عين يمكن تطهيره أو يمكن تطهيرها، قلنا إنه إيش يضمنه كالثوب النجس، إذا أتلفه فإنه يضمنه. وإذا نظرنا إلى أنه جزء من الميتة، وأنه حتى الآن لم يصل إلى درجة الطهارة والإباحة، قلنا إنه لا يضمنه. فيرجع في هذا إلى نظر القاضي الذي يحكم في القضية. قال: وإن استولى على حر لم يضمنه، إن استولى على حر فإنه لا يضمنه، مثل وجد مثلا صبيا يمشي في السوق أخذه وقال تعال أنا أبوك أو أنا أخوك اقعد عندي، وأغراه أغراه، صار مرة يطلع يخرج به للملاهي، مرة يطلع يتمشى بالسيارة، ومرة يشيله أشياء فرحه حتى نسي أهله. هذا الصبي استولى عليه، رقي عنده سنوات أو سنين. يقول المؤلف إنه لا يضمنه لو مات، لو مات هذا الصبي ما يضمنه، بل لو استولى على كبير. ويمكن يستولى على كبير ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن يستولى على كبير ولو غير مجنون، يصير عنده قوة يقول ما يمكن تطلع من هذا البيت. نعم، يمكن يستولى عليه، فإنه لا يضمنه لو مات. طيب، وإن استولى على عبد يضمنه إذا مات أو انكسر أو أتاه شيء من النقص. قالوا: والفرق بينهما أن العبد مات يملك ويباع ويشترى، فالاستيلاء عليه استيلاء حقيقي وحكمي، أليس كذلك؟ الاستيلاء عليه استيلاء حقيقي وحكمي. أخذ عبد فلان وقال تعال يلا أنت عبدي واستولى عليه، سواء لبس عليه بأن قال أنت عبدي اشتريتك من سيدك أو لم يلبس، المهم أن الاستيلاء على العبد يوجب الضمان. ووجه ذلك أنه مال يباع ويشترى ويملك، فصح الاستيلاء عليه حقيقة وحكما. أما خالد فيقول إن الحر لا يستولى عليه، لأنه لا يباع ولا يشترى ولا يملك، فالاستيلاء عليه استيلاء صوري. نعم، لكن سيأتينا في باب الديات، ومر علينا أيضا أنه لو غصب حرا صغيرا فأصابته صاعقة فإنه يضمنه، وأنه إذا مات بمرض ففي ضمانه قولان ذكروا هناك. وهذا يقتضي أن اليد تستولي على الحر الصغير، لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبير. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد. القول الأول أن الحر لا يستولى عليه أبدا وحينئذ لا يضمن، وهذا هو المذهب. والثاني أن الحر يمكن الاستيلاء عليه، وإذا استولى عليه فهو ضامن لعينه ولمنفعته. القول الثالث الفرق بين الصغير والكبير، فإذا استولى على الصغير فهو ضامن، لأن الصغير لا يمكنه الدفاع عن نفسه، وإن استولى على حر على كبير فإنه لا يضمن، لأن الكبير يمكن أن يدافع عن نفسه ويتخلص. نمشي على نقرر ما قال المؤلف وإن كان ضعيفا، لكن لا بد أن نقرره. يقول: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. هناك فرق بين الاستيلاء وبين الاستعمال. إذا استعمله كرها، يعني قال تعالى يلا احرث هذه الأرض، احرث الأرض، فقال له نعم أحرثها لكن بأجرة، كم تعطيني في اليوم؟ قال احرثها غصب مجانا. فحرثها تحت التهديد. يقول المؤلف إن عليه أجرته، عليه أجرته، لأنه استوفى منه منفعة تلفة لمصلحته، فوجب عليه ضمان هذه المنفعة، وهي وقيمة المنفعة الأجرة. فنقول يجب عليك أجرة هذا الرجل مدة استعمالك إياه. قال: أو حبسه، ما استعمله لكن امسكه واحبسه له يومين ثلاثة وقال لا تشتغل، فعليه الأجرة. وظاهر كلام المؤلف في مسألة الحبس أن عليه الأجرة مطلقا، سواء كان هذا الحر عاطلا أو عاملا. وفي المسألة نظر، إذا كان عاطلا، لأنه إذا حبس وهو عاطل ما له الشغل، ليس له شغل إلا الجلوس على العتب، فهل هذا الرجل الذي حبسه فوت عليه شيئا؟ ها؟ لا، ما فوت عليه شيئا. أو ربما يحبسه وهو شيخ كبير أعمى زمن ما يعمل، هل عليه أجرته؟ حتى لو أطلقه هو عامل. فالصواب أن قوله في الحبس إن عليه أجرته ينبغي أن يقيد بما إذا كان مثل هذا الرجل يعمل، أما إذا كان غير عامل فإنه لم يعطل عليه شيئا، حتى لو أطلقته مو برح يعمل، بل ربما لو أطلقته لا ذهب يتسكع في الأسواق ويؤذي الناس، ممكن هذا؟ ها؟ يمكن هذا، ومع ذلك يقول عليه أجرته. طيب، أما إذا استعمله كرها فلا شك أن عليه الأجرة، لأن في مقابلة العمل. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. الله يلزم رد المغصوب، يلزم من؟ الغاصب، يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. مثال الزيادة المتصلة: غصب عناقا صغيرة شاة، ثم كبرت وسمنت، فيجب عليه أن يردها بزيادتها، وهذه زيادة متصلة. غصب شاة حائلا فولدت عنده عدة أولاد، يجب عليه أن يردها بزيادتها، والزيادة هنا منفصلة. اللبن الذي كان يشربه أو يبيعه يضمنه ولا لا؟ وهو زيادة منفصلة، فيلزمه رده بزيادته المتصلة والمنفصلة. طيب، يلزمه نقصه ولا لا؟ نعم يلزمه نقصه. لو أن هذه البهيمة هزلت وقل لحمها، وجب عليه عرشها، فيضمن النقص. فالغاصب إذن ضامن للمنفعة، وهو الزيادة يردها بزيادتها، ولا يقول الزيادة لأنا لأنها زادت عندي، نقول لا، أنت ظالم وليس لعرق ظالم الحق. ويلزمه ضمان النقص. طيب، قال: ولو غرم أضعافه، لو غرم أضعافه أي أضعاف المغصوب، يعني لو كان لا يمكنه رده إلا يخسر كثر قيمته 10 مرات، نقول يلزمه رده ولو غرم أضعافه. فلو غصب رزا، غصب رزا 3 أصواع من الرز، وخلطها في 30 صاع من البر، يلزمه أن يرد 3 أصواع من الرز على صاحبها. قال: أنا متى أخلص 3 أصواع من 30 صاع؟ كيف؟ قال: ما لو جبت واحد خليته يلقط حبات الرز من 30 صاع، يبي يقعد 3 أيام كل يوم 100، وثلاث أصواع الرز كم ريال؟ 9 ريالات. نعم، معناها بخسر الآن 300 ريال، أنا بعطيك بدل 3 أصواع أبيعطيك 30 صاع. قال: لا، ما أبي إلا الرز اللي أنت خصفت. يلزم بهذا ولا؟ يلزم. ولهذا قال: ولو غرم أضعافه. كذلك لو غصب مني آلة، يعني آلة السيارة مثلا، وربطها في مكينة السيارة، وكان ربطها قد أكل عليه شيئا كثيرا، وفكها أيضا يستوعب دراهم كثيرة، وقال: أنا أعطيك نظيرها من السوق جديدة أحسن منها. أقول: لا، أنا لا أريد إلا عين مال. يلزم بذلك ولو غرم أضعافه، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، ولأن هذا عين مالي فيجب أن يسلمه لي. فالمؤلف يقول: يلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. طيب، غصب مني مثلا راديو، وسافر به إلى أمريكا، ثم رجع، وقلت: عطني الراديو الذي غصبت مني. قالوا: الراديو بأمريكا. ها؟ نفسه ولا أخلى عمدا؟ أقول له: لازم تجيبه لي بعينه. قال: هذا يأكل عليه شيء كثير. أقول: نعم، ولو أكل، حتى لو لازم أنك أنت تروح أمريكا وتجيبه. نعم، إذا قال: أعطيك أحسن منه في السوق، أقول: لا، ما دام يمكن الوصول إليه. أما لو تلف فنعم، يضمنه لي بالمثل، وأما إذا كان باقيا فإنه يلزمه ولو غرم أضعافه. ولهذا قال المؤلف في الشرح: ولو غرم أضعافه، لكونه بنى عليه أو بعد ونحو، حتى لو بنى عليه غصب مني مثلا حجرا، حجرا وحطه في أساس البيت، البيت الآن قائم عليه، فجئت وأطلبه هذا الحجر، فوالله الآن بنيت عليه، عليه عمود، لو نبي نقض العمود الآن يمكن يطيح البيت كله، وش أقول له؟ أقول نعم ما علمك، أنا أريد أن تعطيني مالي حتى وإن خسرت أضعافا. وهذا يدل على عظم الغصب وأنه ليس بالأمر الهين كما قال المؤلف. والمسألة فيها خلاف هذه، فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان الضرر كثيرا وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصا إذا علمنا بأن قصد المالك المضارة بالغاصب، المضارة بالغاصب. وهذا القول له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول من ضار ضار الله به. لكن لو كان هذا التضمين سبيلا إلى تقليل الغصب والعدوان على الناس لكان القول بالمذهب أقوى من القول الثاني. فإذا نقول على القول الراجح، الأصل أنه إذا كان يلزم على رده بعينه يلزم غرم كثير وليس لصاحبه أي للمالك غرض صحيح بعينه، فإنه يضمن له بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما، إلا إذا كان رد عين المغصوب مع الغرم الكثير يقتضي كف الناس عن الغصب والعدوان، فهنا يتوجه القول بما قاله المؤلف رحمه الله. نعم بعض الناس اليوم ياسر ما تنغزونها الدنيا دي. هذه المسألة لو استأجرت شخصا حرا فهل لي أن أوجره أو لا؟ أنا عندي عامل، استأجرت عامل يعمل عندي بالشهر بمئة ريال، فهل لي أن أؤجره شخصا آخر ولا لا؟ نعم المذهب لا. ليش؟ لأن اليد لا تثبت على الحر، لكن هو اللي يؤجر نفسه إذا شاء أن يؤجر. ولو استأجرت عبدا لمدة شهر فهل لي أن أؤجره؟ نعم، لأن العبد تثبت عليه، كما لو استأجرت بعيرا فلي أن أؤجره، من يقوم مقامي لا بأكثر مني ضررا. انتبهوا لهذا. ويرى بعض العلماء في مسألة الاستئجار أنه يجوز أن يؤجر هذا العامل لأن المنفعة له، فجاز أن يأخذها هو هذا المنفعة بنفسه أو بوكيله. وعمل الناس اليوم على أي القولين؟ أو نسأل أصحاب المكاتب الاستقدام، الثاني ولا الأول؟ الظاهر الثاني، إنهم يأجرون العامل، يعني يكون عنده عامل يأجر واحد يشتغل عنده يوم يومين ثلاثة، هنا سواء رضي العامل ولا ما رضي، لأن المنفعة له فجاز أن يستوفيها بنفسه وبوكيله. طيب رجل رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرس، بنى الفاعل يعود على الغاصب، يعني غصب أرضا فبنى فيها، أو غرس، البنيان معروف، والغرس بأن يغرس نخلا أو عنبا أو تينا أو غير ذلك من الأشجار، انظر ماذا يترتب عليه، لازمه القلع، هذا واحد، وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، كم هذه؟ طيب بل نزيد خامسا، الإثم، يعني يترتب عليه خمسة أشياء، الإثم، وجوب القلع، وجوب تسوية الأرض، والرابع عرش نقصها، والخامس الأجرة، أجرة الأرض مدة بقائها تحت يده. مثال ذلك رجل غصب أرضا وغرس فيها نخلا، وغرس فيها نخلا وشب النخل وصار طول النخلة مترين وصارت تثمر، فطالبه المالك بأرضه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقلع النخل، إذا قال اقلع النخل يلزمه القلع. الأرض سوف تنقص، سوف تنقص لأن عروق النخل تدخل فيها وتفسدها، يلزمها نقص الأرض ولا لا؟ ثالثا الأرض سوف تحفر لقلع هذه النخل، يلزمه التسوية. رابعا الأرض مدة بقائها لست سنين أو سبع سنين تؤجر كل سنة مثلا بعشرة آلاف، يلزم الغاصب ها إذا كان سبع سنين يلزمه سبعون ألفا، وإذا كانت الأجرة أكثر فأكثر. فصار هذا الغاصب يترتب على غصبه الأرض إذا غرس أو بنى فيها خمسة أشياء: الإثم، مش بعد طلع الغراسة والبناء، أرش النقص، تسوية الأرض، أجرتها مدة استيلائها عليها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فإذا قال الغاصب أنا إذا قلعت الشجر هلك ومات فخسرت، فأنا أطلب أن يبقى نخلي وتقدر قيمته ويعطيني إياها مالك الأرض، فهل يلزم مالك الأرض ذلك؟ لا يلزم. يقول خلص ملكي من ملكك، وأنت المعتدي الظالم، وليس لعرق ظالم حق. طيب إن كان الأمر بالعكس، أي أن صاحب الأرض طلب من الغاصب أن يبقى الشجر وتقدر له القيمة، فهل يجبر الغاصب على ذلك أو لا؟ نعم، نقول إن كان له غرض صحيح بقلعه فإنه لا يجبر. إذا قال أنا بقلع النخل هذا وبغرس بأرضي فإنه لا يجبر. أما إذا لم يكن له غرض صحيح وعلمنا أنه سيقلع هذا الغرس ويرميه في الأرض ييبس ويتلف، فإننا لا نوافقه على امتناعه. لماذا؟ أولا لأن هذا من باب إضاعة المال والفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. ثانيا أننا نقول إن صاحب الأرض لو غرس هذه الأرض في الوقت الذي غرست فيه شجرك لكان شجره كشجرك اليوم، فهو يقول هذه المنفعة التي فوتها علي أنا أريد أن أنتفع بها أستغلها، فله حق وله شبهة. ثم إن الغاصب يتضرر بذلك ولا ينتفع؟ ينتفع، وش بيجي؟ قيمة الشجر، سيأتيه قيمة الشجر. وكيف نقوم الشجر؟ نقوم الشجر فنقول كم قيمة الأرض لو كانت خالية منه؟ قالوا قيمتها 100,000. كم قيمتها إذا كانت مغروسة به؟ قالوا قيمتها 120,000. كم قيمة الشجر الآن؟ 20,000. هكذا التقويم. فعرفنا الآن ماذا يترتب على الغاصب إذا غرس أو بنى، يترتب عليه كم؟ 5 أشياء. فهد ما هي؟ طيب أوردنا على هذا سؤالان: السؤال الأول لو طالب الغاصب أن تبقى الأشجار وتقدر له القيمة، هل يلزم رب الأرض ذلك؟ لا يلزم. لو طالب رب الأرض أن تبقى أن يبقى الغراس ويدفع القيمة ففيه تفصيل. إن كان للغاصب غرض صحيح بقلعه فإنه لا يجبر على إبقائه. كيف الغرض الصحيح؟ يقول أنا بقلع هذه النخل وغرسها في أرض، عندي أرض بياض ما فيها نخل أبقلعه وأغرسه في الأرض. ويمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن فيه نخل يقلع وهو كبير ويغرس ويسمى عندنا في العامية يسمونه جثاية النخل. وإن لم يكن للغاصب غرض صحيح في امتناعه وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس ويتلف فإننا لا نمكنه من ذلك. وذكرنا لهذا ثلاثة أوجه. الوجه الأول بل أكثر، الوجه الأول أن هذا من الفساد والله لا يحب الفساد. الوجه الثاني أنه إضاعة مال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. الوجه الثالث أن في بقائه وإعطائه القيمة منفعة للغاصب، ورغبته عن المنفعة يعتبر سفها. وقد قال الله تعالى ولا تتسفها أموالكم التي جعلها لكم قياما. فإذا منعنا أن نعطي هؤلاء أموالهم فكيف لا نمنع هذا أن نعطيه مالا زيادة على ماله. الوجه الرابع أن لصاحب الأرض حقا، حيث يقول لولا هذه الأشجار التي غرسها الغاصب لكنت أنا قد غرست وصارت شجري كشجر الغاصب الآن، فقد فوت علي منفعة الأرض طيلة هذه المدة، والرجل لا ينتفع بغراسه لو قلعه فله حق في ذلك. فصار هذا معللا بكم؟ بأربعة أوجه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا أو فحصل بذلك صيد النسختان فلمالكه. غصب جارحا، وش هو الجارح؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجارح كلب الصيد أو الطير الصقر وشبهه، هذا الجارح أي ما يصيد من الكلاب أو من الطيور. إذا غصبه وحصل بذلك صيدا فالصيد لمالك الجارح لا للغاصب. مثال ذلك غصب رجل من هذا من شخص كلب صيده وخرج يصطاد به وصاد به صيدا كثيرا، فالصيد لمن؟ الصيد للمالك لا للغاصب. فإذا قال الغاصب لولا أنا ما صاد شيئا، قلنا له ولولا الجارح ما صدت شيئا. والجارح لمن؟ الجارح لمالكه. إذن فيكون هذا الذي حصل بهذا الجارح الذي لمالكه يكون لمالكه. هذا واحد. غصب عبدا والعبد جيد جدا في صيد الحيتان، نزل البحر وقام يصيد الحيتان الكثيرة، فلمن يكون هذا الحيتان؟ لمالك العبد. فإذا قال الغاصب لولا أنا هيأت له السفينة هذه ما اصطاد، قلنا ولولا أن ولولا عبد ما صادت السفينة، وحينئذ يكون الصيد لمن؟ للمالك. طيب فرسا هذه هي الغريبة. غصب فرسا فصار يعدو عليه على الصيود ويصيد، فالصيد للمالك، الصيد للمالك لا للغاصب. وهذه الأخيرة فيها نزاع. هذه الأخيرة في الواقع أن الغاصب ما توصل إلى الصيد إلا بالفرس، لكن الذي باشر الصيد ليس هو الفرس، الفرس وسيلة، والذي باشر الصيد من؟ الغاصب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس، وهذا أقرب للقواعد، أن الصيد يكون للغاصب وله وعليه أجرة الفرس، لأن الذي باشر الصيد هو في الحقيقة هو هذا الغاصب، السهم سهمه والقوس قوسه والعمل عمله، وهذا وسيلة. نعم، كيف؟ أقول نكالا عليه. إيش؟ تنكيلا به يعني. لا لا، التنكيل مو هكذا، التنكيل نزمه بالأجرة، نزمه بالأجرة. ثم لو أردنا أن ننكل فالتنكيل ما نجعل الصيد لصاحب الفرس، نجعل الصيد في بيت المال، وصاحب الفرس ليس له إلا أجرة فرسه. طيب، يقول فحضر بذلك فلمالكه. طيب، عندي أنا بالشرح، وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك، لمن؟ لمن؟ أقول لا أجرة لذلك، لأن هذه الأشياء أجرتها ما حصل منها من صيد، ما حصل منها من صيد، فهذا استعملها في الصيد فحصل. قال وإن ضرب المصوخ ونسج الغز وقصر الثوب أو صبغ ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. هذه عدة مسائل نجل الكلام عليه إن شاء الله. نعم، نعم، هل أيضا يعذر؟ نعم، كل إنسان يعتدي على غيره يعذر،